وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة النساء تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس هنا في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر في هذه الأيام المباركة من شهر شعبان الطيب المبارك الذي يحمل لنا في كل عام ذكريات تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وهي ذكرى عظيمة يحتفي بها كل مسلم، ذكرى كأنسام العبير جلاها في شهر شعبان العظيم شذاها. قد أنزل المولى المهيمن آية تدعو الحبيب إلى التي يهواها للقبلة الغراء قبلة مكة، كم عاش يرجو أن ينال سناها من بعد ما طال التوجه قبلها للمسجد الأقصى وما أقصاها. ظلت له أمنية لما بها أفضى إلى محبوبه أهداها، وأتى الأمين إلى الأمين بآية في النصف من شعبان يا بشراها. قلبت وجهك في السماء يا طه لنولينك قبلة ترضاها. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين يا رسل ببشرى الله يا شعبان رسل ببشرى الله يا شعبان عدد النجوم عدد النجوم يزفها الرحمن لمن اقتدى بطريق طه المصطفى لمن اقتدى بطريق طه المصطفى لمن اقتدى لمن اقتدى بطريق طه المصطفى وبقلبه الإيمان والقرآن رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله قد كان يكثر في الصيام لربه فالصوم في شعبان عنه أمان قد كان يكثر في الصيام لربه فالصوم شعبان عنه أمان شهر به الأعمال ترفع للورى شهر به الأعمال ترفع للورى وبكل عام ينصب الميزان شهر به الأعمال ترفع للورى شهر به الأعمال ترفع للورى شهر به الأعمال ترفع للورى وبكل عام ينصب الميزان ولحب أحمد للكريم وصدقه ولحب أحمد للكريم وصدقه فلقد أجاب دعاءه الحنان فلقد أجاب دعاءه الحنان فأسر في قلب الحبيب بقد نرى فأسر في قلب الحبيب بقد نرى فأسر في قلب الحبيب بقد نرى ورضا الرسول يحبه المنان الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا صدقا وإيمانا ويقينا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة الفجر حسب توقيت المحل لمدينة القاهرة هنا في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ورفع الأذان المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. أيها الإخوة المؤمنون، ها هي مواسم الطاعات قد أقبلت، ها هي مواسم الخيرات تتوالى، أيام طيبات مباركات تحثنا على التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، أيام خير إلى الخيرات تدعونا، للصالحات وللجنات تحدونا، فيها ينادي إله العرش فاستبقوا، نعم المنادي ونعم القوم المجيبون. فالله تعالى يدعونا في كتابه العزيز إلى المسارعة

قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وكان الله سميعا بصيرا. يا شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يا بالقسط شهداء لله. أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.